بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لله ما أعظم ما يمتن الله به على أهل الطاعة والإنابة من عباده، أولئك الذين يعملون على أن يعبدوه حق العبادة إخلاصا في الدين وعملا بالأحكام ووقوفا عند الحدود المشروعة في كل صغيرة وكبيرة، ما كان من أعمال الجوارح وما كان من أعمال القلوب، ليكون ما يقدمونه وقاية تقيهم بعون الله ما يحيق بالضالين والمخالفين من مكر الله ونقمته يوم الدين. وتراهم وهم يعملون ما يعملون على حال من الرجاء والخوف، فهم يرجون رحمة مولاهم ويخافون عذابه، ولما لا يكون الأمر كذلك، وإليه سبحانه المرجع والمآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي يمتن الله به على هؤلاء المتقين يدل فيما يدل على ما لهم من رفعة القدر وعظيم المنزلة عنده جل شأنه، لما أنه امتحن قلوبهم للتقوى فكانوا أحق بها وأهلها، وهو المحمود على كل حال. من ذلك ما تقرر في العديد من نصوص الكتاب والسنة، كالذي نرى في سورة البقرة والتوبة وهود وكثير من أبواب الحديث، أن الله تباركت أسماؤه مع المتقين، يرفع من شأنهم ويؤيدهم وينصرهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا بد من ملاحظة أن النص على هذه المعية المباركة الندية بالفضل والإحسان يكون في أعقاب تكاليف وأحكام يطلب العمل بها، أو أمور يوجه المسلمون إليها في ظل المنهج الرباني، أو وقائع حصلت لأهل الإسلام من خلال التعامل مع أعدائهم مثلا، أو التعامل فيما بينهم بعضهم مع بعض، أو غير ذلك. وهذا يعني فيما يعني أن من التقوى أن يعمل بالأحكام المطلوب العمل بها، وأن يكون المسلم على الغاية من الرضا وعدم الحرج مما حصل أو يمكن أن يحصل، ما دام ذلك في مرضاة الله عز وجل، والحرص على أن تكون كلمة الله هي العليا. فهؤلاء المتقون الذين همهم أن يكونوا على السمع والطاعة في مواجهة أمر الله ورسوله، يكرمهم الله جل شأنه بهذه المعية الربانية: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن الآيات التي تشرق بتقرير هذه الحقيقة القرآنية قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. المقصود بالشهر الحرام في الآية ذو القعدة، وهو الشهر الذي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معتمرا سنة 6 للهجرة عام الحديبية، فصده مشركو أهل مكة عن البيت ودخول مكة المكرمة، وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في تلك السنة على أن يعود من العام المقبل فيدخل مكة ويقيم 3. فلما كان العام المقبل وذلك سنة 7 من هجرته، خرج معتمرا وأصحابه في ذي القعدة، وهو الشهر الذي كان المشركون صدوه عن البيت فيه سنة 6، وأخلى له أهل مكة البلد حتى دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى حاجته منها وأتم عمرته وأقام بها 3، ثم خرج منها منصرفا إلى المدينة. فقال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معه كما يقول الإمام الطبري: الشهر الحرام بالشهر الحرام الآية، يعني ذا القعدة الذي أوصلكم الله فيه إلى حرمه وبيته على كراهة مشركي قريش ذلك حتى قضيتم منه وطركم بالشهر الحرام الذي صدكم مشرك قريش العام الماضي فيه حتى انصرفتم عن كره منكم عن الحرم فلم تدخلوه ولم تصلوا إلى بيت الله فأقصكم الله أيها المؤمنون من المشركين بإدخالكم الحرم في الشهر الحرام على كره منهم لذلك بما كان منهم إليكم في الشهر الحرام من الصد والمنع من الوصول إلى البيت. وقد روى الإمام أبو جعفر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وآخرين. وفي معنى قوله تعالى والحرمات قصاص جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله فهم المشركون كانوا حبسوا محمدا صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عن البيت ففخروا عليه بذلك فرجعه الله في ذي القعدة فأدخله الله البيت الحرام واقتص له منهم. وقال عطاء عمرة في شهر حرام بعمرة في شهر حرام. ولم يدع شيخ المفسرين رحمه الله أن يكشف عن الحكمة في جمع الحرمات في قوله جل ثناؤه والحرمات قصاص، وذلك بأن الله تعالى أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام، فقال سبحانه وتعالى لنبيه محمد والمؤمنين معه دخولكم الحرم بإحرامكم هذا في شهركم هذا الحرام قصاص مما منعتم من مثله عامكم الماضي، وذلك هو الحرمات التي جعلها الله قصاصا. ثم أشار أبو جعفر إلى ما بين من قبل من أن القصاص هو المجازات من جهة الفعل أو القول أو البدن، وهو في هذا الموضع من جهة الفعل. ولا ننسى أيها الإخوة أن هؤلاء الصحابة عليهم الرضوان قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت في سبيل الله، وكانت هذه البيعة بابا عريضا من أبواب التقوى، بشرهم الله بعدها برضاه عنهم، وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة. وهكذا كان هؤلاء المتقون بإيمانهم وصبرهم وصدقهم في المواطن سببا في تقرير تلكما الحقيقتين القرآنيتين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. ثم جاء النص في الآية الكريمة على أن العدل واجب حتى مع الأعداء، فقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهذا أمر من الله بالتقيد عند المجازات بالمثلية بمثل ما اعتدى عليكم، وذلك منتهى العدل وعدم التجاوز إلى الظلم، كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال جل شأنه وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى هذا فلا بد أن يكون من صفات أهل التقوى هذا الوقوف عند حدود العدل حتى مع الأعداء. هذا وتسمية الرد على العدوان عدوانا في قوله تعالى فاعتدوا عليه هو بمعنى المجازات للمشاكلة وإتباع لفظ لفظا وإن اختلف معناياهما، كما قال تعالى ومكروا ومكر الله، وقد قال سبحانه الله يستهزئ بهم مقابلة لقول المنافقين إنما نحن مستهزئون، وقال سبحانه فيسخرون منهم سخر الله منهم، وما أشبه ذلك مما أتبع لفظ لفظا واختلف المعنيان. وعلى هذا يكون المعنى على ما رجح الكثيرون وفي مقدمتهم شيخ المفسرين فمن جاوز حده ظلما وبغيا فاعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم فجازوه وكافئوه بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم لأني جعلت الحرمات قصاصا. وهذا أولى والله أعلم مما قاله الشيخ محي الدين شيخ زادة في حاشيته على تفسير البيضاوي من أن الاعتداء ضربان اعتداء على سبيل الابتداء وهو ظلم وحرام، وإياه عنا بقوله ولا تعتدوا، والثاني اعتداء على سبيل القصاص وهو اعتداء مأذون فيه، وإياه عنا بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا وقد ختمت الآية الكريمة بما يشعر بأهمية التقوى على كل صعيد ويعلي من منزلة المتقين، فقال الله جل ذكره واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. لقد أكرم الله المؤمنين في السنة السابعة للهجرة بتحقيق ما أرادوا من العمرة التي صدوا عنها في السنة السادسة، وكان ذلك الانتصار العظيم، فأمرهم أن يكونوا دائما على منهج التقوى في حفظ حرمات الله سبحانه وتعالى وحدوده، مبينا جل شأنه بالواضح الجلي من القول أنه سبحانه مع المتقين بالنصر والتمكين والتأييد في الدنيا والآخرة. وصلاة الله وسلامه على إمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.